ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وكلام بدا فداء محمد شر الامور محدثاتها وكل محدث بدا وكل بدا ضلاله وكل ضلاله في النار. وين مصنف معكم؟ قلنا في باب من اطاع العلماء. وين يعني كان اخر؟ حديث ابن عباس. ماشي. وتبيننا وبيننا الألفاظ دعوه اخرى ولا لا، بس مثلا انتقلنا الامام احمد يعني. وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقومي عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم، هذا الأثر أحمد بن حنبل فيه ترغيب يعني. الآن الباب هو نرجع للباب، وخلي نكمل الحديث الثاني الأخير ونعود للباب كما أحمد بن حنبل وما تبعه. قال: وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني يتكلم عن اليهود والنصارى، وعدي كان مع من النصارى متنصر قديما، لانه لما جاء ثقة النبي وعليهما صليب كما ورد في الحديث الصحيح صليب. فقلت: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتكم. رواه الإمام أحمد الترمذي وحسنه، وهو كذلك يعني. وهذا الحديث فيه شرح للتبويب، أي تبويب الرجل في البداية، مبينا فيه القصة هذه أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في هذه الآية لها تعلقات، آية هذه لها تعلقات. التعلق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما هو مختص بالعبادة، وهو مما شاء الكتاب من أجله، وهو توحيد العبادة. وله تعلق بتوحيد الربوبية. وكان المفهوم السائد عند العرب، وعند لأن عدي عربي لكنه تنصر، أن مفهوم الرب كان عندهم ضيقا لا واسعا. كان مفهوم الرب أنه من يخلق ويرزق ويحيي ويميت. فلما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكلمة الرب مستلزمة كذلك للعبادة، يعني تستلزم العبادة في حد ذاتها إذا قرنت مع أهل الكتاب وقرنت مع المسلمين، يعني تستلزم فيها عبادة في حد ذاتها، وهو العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. معناتها لست بربكم، يعني وعليكم السلام، يعني إقرار بشيئين اثنين: إقرار بالربوبية، وضمني مستلزم لماذا؟ للعبادة، أن تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أو إننا أشرك آباؤنا. لأن الشطر الأول من التوحيد وهو توحيد الربوبية هو داخل في توحيد ماذا؟ يسموه عند تسمية توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد المعرفة والإثبات، يعني هذا شيء يختص بمعرفة الله وإثبات ما يجوز إثباته له، يعني إعادة توحيد نظري اعتقاد. توحيد هذا توحيد يسموه توحيد المعرفة بالإثبات، وتوحيد الألوهية توحيد ماذا؟ القصد والطلب. يعني الأول هو توحيد المعرفة بالإثبات، وهو توحيد ماذا؟ نظري اعتقادي، هو اعتقادي علمي نظر اعتقادي. إذن ففي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من حيث ماذا أربابا؟ لأنهم أعطوا له حق من حقوق الله، وهو حق التشريع. ولهذا قال عدي: ما عبدناهم باتخاذنا لهم أربابا ما عبدناهم لأن الربوبية تستلزم العبادة. وفي لفظ كان مربية سابقا وهو إنكار عن الحقيقة قال ما اتخذناهم ماذا أربابا. وهذا اللفظ هذا كذلك ما وجدته. ولو أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتبه أثناء شرحه لهذا نوع التوحيد يشرح بهذا العبارة قل ما اتخذناهم أربابا، هذا اللفظة هذه كانت راسخة في ذهني أنها موجودة، لكن بعد النظر بهذه العبارة ما وجد بهذا اللفظ يعني ما اتخذناهم أربابا، أي قال ما عبدناهم. لماذا؟ لأن كان مفهوم الربوبية هي العبادة وليس مفهوم داخل فيها التشريع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليس داخل فيها التشريع. إذن الآن هذا اتخذوهم أربابا له الشق الأول وهو إثبات لهؤلاء الأحبار والرهبان حق من حقوق الله حتى أطلعوا معه أربابا، يعني حق من حقوق الله وهو حق التشريع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلما قال عدي مستنكرا فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، معنتها أنهم يغيرون حكم الله من شيء إلى شيء ويقع منكم أنتم التغيير، ألا وهو اعتقاد ذاك الأمر أنه حلال واعتقاد ذاك الأمر أنه ماذا حرام، ليس مجرد العمل يعني التوحيد الآن، وإنما هو اعتقاد ذلك. لم يحرموا لكم الحلال، قال الحلال حرم عليكم واعتقدتم حليته ما علمكم أنه أن الله ماذا أحله. إذن قال ما عبدناهم يعني هذا النوع من الرضا بهذا والموافقة لهذا تعتبر ماذا عبادة في حد ذاتها. ولهذا الحديث سيق لهذا هذا التلباب سيق لهذا الأمر يعني وهو اتخاذهم أربابا من حيث كونهم أطاعوهم في محل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت بلى هذا الشيء حاصل منا أننا فعلنا ذلك، قال فتلك عبادتهم يعني عبادتهم ليس في الركوع والسجود والدعاء وذلك، وإنما كذلك في اعتقاد ما أحلوه من حرام وما حرموه من حلال، فهذا الاعتقاد هو بحد ذاته عبادة لهم. إذن فالآية واردة الآن في هذا الباب في الكفر الأكبر أو الاعتقاد، يعني السياق جاي في الكفر الاعتقاد، لأنهم اتخذوهم أربابا أي أعطوهم حق خاص لله، وهذا ما يسمى شرك في ما في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. يعني هذه الآية لابد أن يدرك طالب العلم لها تعلقان، التعلق الأول بماذا؟ بمن أحلوا وحرموا من رهبانه، فهم أنزلوه منزلة ماذا؟ الرب في التحليل والتحريم، وهذا شرك في الربوبية، وهو ما يسمى معارض لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني له التحليل والتحريم هو لله عز وجل. إذن هذا مما يدل على أن مفهوم الربوبية عند العرب ما كان مفهوم ماذا واسعا، حتى عند أهل الكتاب ما كان بهذا التصور، هذا كان قضية التشريع عندهم ليس داخل في الربوبية، وإنما الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك والرزق وغيرها. إذن هذا الشق الأول اللي هو له تعلق بالآية وهو شرك في الربوبية، فهذا الاعتقاد أنهم لهم حق التحليل والتحريم هذا أنزلوه منزلة الرب، وهذه الطاعة منهم لهم الثانية هي شرك ماذا في العبادة، لأنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم، وهذا العبادة في هذا هو حق لله، فما حرمه الله فهو حرام وما أحله فهو حلال. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا على حرام تفترون على الله ماذا الكذب. إذا لا حق للتشريع في التحليل والتحريم إلا لله سبحانه عز وجل. إذا على هذا الأساس إذا نظرنا إلى هذه الآية بهذين التعلقين يصبح من أطاع بعد علمه بأن هذا الأمر أحله الله فيحرمه وطاعة لمن يحرمه مهما كان كما قاله الأمراء وغيرهم، والثاني تحليل أو تحريم ما أحل الله. إذن فهذا الاعتقاد وهو اعتقاد مخالف لما هو يعتقده عن الله عز وجل. هذا هو فيه شرك في الربوبية باعتقاد هذاك له الحق أن تحرير التحرير، وشرك في العبادة في طاعته ذلك والاستجابة إلى ما أحل وحرم. وعلى هذا الأساس يصبح ما ساقه من أثرين، الأثر الأول وهو أثر من؟ ابن عباس، لا يوافق هذا الباب. فهمت الآن؟ لا يوافق هذا الباب. على لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع لأهل العلم، فالعامي الذي ليس له قدرة على النظر في النصوص يجب عليه أن يعود لمن؟ لدعو لنا. فبعودته إلى العالم يرجع إليه، لأن الله أمره بأن يرجع إليه. فهذا الرجوع هو في حد ذاته عبودية لمن؟ لله عز وجل، واستجابة لأمره. ثم العالم يفتي، والعالم يعمل بما تلك الفتوى. إذا العالم إذا عمل بفتوى بخلاف حكم الله عز وجل، حط الصورة الأولى، إذا اجتهد وحكم في أمر ووافق الشرع فله مال أجران، ومتبعه في ذلك له أجران على ذلك. وإذا أخطأ الحكم ومن ذهب إلى ما ذهب إليه فهو كذلك ماذا؟ له أجر كما للثاني. يعني لا نستطيع أن نقول أحل وحرم، لا نستطيع أن نقول أحل وحرم لهذا، وإنما هو عمل بما وافق أمر الله عز وجل. في هذه الصورة لا نستطيع أن نقول هذه المقولة بهذا الإطلاق، واضح؟ يعني لأن هذا الرجل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مبينا حال من أطاع العالم المخطئ فيما أخطأ. ماذا قال الرسول؟ من أفتي بفتوى غير ذي سبت فإثمه على من أفتاه. هذا فيما ليس للسائل علم، فيما ليس للسائل علم. وأما في مواطن أخرى أين يكون للسائل علم فثمة يصبح أمره أمر آخر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ومن قضيت له بحق أخيه، ورواية فإني أقضي بنحو ما أسمع، فإنما أقطع له قطعة ماذا؟ من النار. إذا قال أقطع له قطعة من النار لأنه علم أن هذا ليس حق له وأخذه، وهو متبع في ذلك لهواه وليس تحليلا. ولهذا قال الرسول في هذا المزمار في هذا الباب استفد قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. رد الأمر في هذه القضايا لمن؟ للمكلف العالم بذلك، لأن القاضي يقضي بنحو ما يسمع. ولهذا من أعظم الشهادات شهادة ماذا؟ الزور. لماذا؟ ماذا تفعله؟ تحله، يعني تأخذ الحقوق للغير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ولهذا لما اختصم الحميري مع واحد ثاني من واحد من حضرموت الآخر من المال الجمل، فقال يا رسول الله إنها أرضي وأرض أجدادي، قال بينتك أو يمينك، لأن لازم أن يقضي قضاء ما يقضي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقضي الوحي، يجي جبريل يقول هذا حق ولا تكتب إشكالية. لكن لما كان القضاء لابد أن يكون بالبينة واليمين سار النبي على ذلك في القضاء، ما سار بالوحي. فقال بينت بينه، قال يا رسول الله يعني ليس بينه لكنه رجل ماذا؟ تاجر لا يبالي على ما اقسم، قالوا بينتك او يمين. حتى كنت تكون بينه كاذبه شاف الزور يقطع الحق، واخذه اخذ ماذا؟ ظلما وعظما، يقتطع له قطعه من الناس. اذا هذا الشطر الثاني مما الانسان يدرك فيه الحق، ومع ذلك يبقى في حيز انه ليس داخل هذه الايه في حكمها. والذي يؤكد هذا هو ما ورد من الاثر الصحيح عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، عندما قال عروه لابن عباس حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ مرضينا الاثر الصحيح عن ابن عباس لما الاول قلنا لا لا, لا يوجد الله فرداه يا ابن عباس. قال وما ذاك يا عري؟ قد تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ليس فعله هو الذي فعل ذلك, وإنما أمر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال عروة كان هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن به منك. إذا هذا من المستحيل أن نقول أن عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه داخل في هذا المجال هذا ويدخل في تفر أحبارهم ورهبانهم أرباب من الله, لكن عنده وجهة نظر ابن عباس. كم سنة سنه بذلك المرض؟ هو لم يبلغ. قال وقد يذكر حديثه الذي كان في الحج وأتيت على آذان أنا وغلام وقد ناهزت معه الاحتلام, يعني قاربت الاحتلام ما زال لم يحتلم. وعمر وبكر تصديقهم أقرب الناس لمن؟ لرسول الله. وكان يأمران بماذا؟ بعدم التمتع وإنما بالإفراد أو القران كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, أمران بإفراد الحج والعمرة في حد ذاتها. فهنا متمسك عروة في هذا المضمار كان لأنه ما أعلم, يعني له وجهة من النظر في فعله هذا. ماذا يصبح هذا الأمر؟ هذا هو ما لو كان نحكم هذا الحكم هذا ونمضيه على ظاهره نكفر أصحاب المذاهب الأربعة جملة وتفصيل. ولو أنهم يتبعون الأئمة المذاهب الأربعة بتأويل خاطئ ومع ذلك لماذا؟ لأنهم عندما يقدمون على الفعل لا يقولون أن الله حرمه فنحن ماذا؟ نحله. هم يعتقدون أن هذا الحكم الواصل إليهم عن المذاهب الأربعة هو حكم من؟ هو حكم الله. واضح الحين, يعني حتى يدرك الإنسان هذه الحقيقة أو هذا الأمر هذا, يعني من كان هذا حاله. أما من جعل للحاكم وجعل أستطيع أن أقول وأستغفر الله وأتوب إليه لولا أنهم إخواننا وشباب وقعوا في مثل هذا عندما أرادوا أن يقدموا على ما حرم الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جديد وفتوى جديدة, وهم داخلون داخل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله, إلا أن هذا أمر اعتقادي يحتاج إلى أن يظهر عليه, وهو ما يفعله بعض الأئمة من السلفيين من مخالفات شرعية للنصوص الصحيحة الصريحة باسم حكم الحاكم يرفع الخلاف, باسم حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه قاعدة فاسدة على خلاف الشرع. هذه القاعدة عند الفقهاء وعند العلماء, حكم الحاكم يرفع الخلاف فين؟ في القضاء, لأنه هو عنده سلطة ماذا؟ تنفيذية. المفتي يفتي عنده سلطة فتوى, لكن الحاكم عنده قضاء وتنفيذ, وهذا ما يقولونه في مسائل القضاء فقط. وأما في الأمور التعبدية يجب أن يعمل العامل بما يعتقد, ولا يجيز ولا يجوز له أن يطيع الحافظ وإن أطاع بعد علمه أن الله نهى عنه عن مثل هذا إذا لم يكن له تأويل, يعني سائغ ولا غير سائغ. هو داخل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله, نهى النبي عن ماذا؟ عن التحلق يوم الجمعة أي قبل الصلاة. هما وش فعلوا؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف, مع أننا وجدنا أن هذا القول غير سليم. لماذا؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهى عن المتعة في الحج وهو الخليفة, وكان في الجمع حاضر من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فماذا جاء أمام عثمان وقال لبيك اللهم عمره. ابن عباس كذلك علي بن أبي طالب قال لبيك اللهم عمره لقد أهللنا بها على أهل ماذا؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال حكم الحاكم ماذا؟ يرفع الخلاف مع أنه أمام من؟ أمام الخليفة في حد ذاته. قال ما نترك ما كنا عليه على أهل رسول الله وفعلناه على رسول الله إلى شيء آخر. ولهذا ابن عباس كما ذكرنا في الأمر في الحديث القصة الأخرى وقعت له مع من؟ لأن قعدت له مع عروة بن الزبير ومع عبد الله بن الزبير. فقال له فقال عبد الله بن الزبير قال خرج علينا عبد الله بن الزبير فقال لابن عباس تنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج والناس صنعوا ذلك وأنكره وأن الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم ابن الزبير هذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أبحش قد والله صدق ابن عباس رواه الإمام أحمد. يعني هذا فيه دلالة أنه لما قال له ونهى عن المتعة اتباعا للصحابة لأبي بكر وعمر ابن عباس قالوا اذهب فسل أمك كانت على أهل ماذا؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت هي أنه صادق في ذلك. إذن فليحذر الإنسان بمثل هذه القضايا الشرعية نقول لولا التأويل اللي خرج به وذهب إليه بعض أهل العلم من حيث ما كان الدعوة ما الدعوة وبقاءها. والعجب العجاب أن السيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى كان أفضل منهم في هذا المقام وقال تلك المقولة التي قالها في ظلال القرآن إشقاء ومصلحة الدعوة في معنى كلامه رحمه الله تعالى عند شرح قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية. قال شيخ قطب رحمه الله قال وهذه مصلحة الدعوة فهي صنم يعبد الآن وتهدم بها ماذا الشريعة ومصلحة الدعوة في قيامها على ما كان عليه الإنسان الرسول وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه. فأصبحت مثل هذه المصالح وأصبحت مثل هذه الأمور قال يا فلان ما أمر به غير ثواب كما يقول الأئمة تعالى للشؤون الدينية ما تلعبش بالخبزة يقول لك ما تلعبش بالخبزة لأن كل شيء غير الخبزة بس متمزعة كل الأمر كذا غلبتني نفسي فعلتها وإلى غير ذلك. أما أن نصبح الآن ولهذا قال لي واحد منهم مصلحة الزاهة حكم الحاكم يرفع الخلاف كنت طيب جدا يا أخي هذا تعتقد أنت أن قلت الحاكم ووزيرك وزير الشؤون الدينية الشريف بي يجب أن تعتقد ماذا حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا باع العقيدة السلفية ثم ايش قلنا لا طاعة المخلوق معصية القائل فتوقف قلت إذا امضي على سبيلك أنت في هذا المضمار وقل تلك المقولة. إذا هذه الآية ماشية في هذا الباب ولهذا هي ستأتي مع الباب الآخر ونحن نحاول أن نبين كلام أهل العلم في هذا الحكم وتواضع الحكم في حد ذاته في كلمات جميلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ولو فيها إيجاز وكلمات أجمل لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ محمد الشنقيطي في أضواء البيان قال مقيده عفى الله عنه الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثم قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم قال ومن لم يحكم بما الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون ماذا فعل ذلك مستحيلا له أن يكون فعل ذلك مستحل له، من فعل ذلك مستحل له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من شائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالخطاب له لوضوح دلالة السياق عليه، كما أنه ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى لأنه قال قبلها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كله كفر مخرج عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت والعلم عند الله. يعني بين أن هذه الآيات يعني في بعضها العلم منهم جبت محمد بن الشيخ بن عثيمين جعل هذه الآيات في الأول في الكفر الاعتقادي والثانية في الفسق وخذان ليس العملي، ويقول هذا أنه والله قوله 158 فائدة نقول وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف، قال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن هذه الأوصاف لموصوف واحد، لأن الكافر ظالم لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وفاسق لقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أي كفروا. وقيل إنها الموصوفين متعددين وإنها على حسب الحكم، وهذا هو رجح ذلك إنها لموصوفين متعددين وإنها على حسب الحكم وهذا هو الرجح، كان رجح هذا أنا كنت شاهد الثانية. إذن فهو يراه مثل محمد مشنقيت، وهنا الكل بخلف الجزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها في هذا الباب له صلة بهذا الموضوع. وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جهود وعناد. يعني هو عندما ذكر كفر الجهود والعناد من حيث التفصيل ماله، لأن الشيخ ناصر من حين الحين وبعض أهل العلم عندما يقولوا هذا الكفر كفر مال جهود ولا إعراض، لا الآخرون ماذا يفعلون؟ الكفر أنواع، وكيف تقولون تحصرون الكفر في الله في هذا وغير ذلك؟ لا، هو قال وكفر جهود ماذا؟ وعناد، جعل الكفر جهود وعناد فقط، لكن استكبار يدخل كذلك إلى غير ذلك، استحلال إلى غير أنواع كلها تأخذ، لكن مآل هذا إلى ماذا؟ إلا أنه إما أن يجحد وإما أن يعاند. المستحل جحد أو عاند، والمستكبر ماذا؟ جاحد والمستكبر ماذا؟ معاند. قال الجحود، قال رحمه الله وعناده، الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله، الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعناد من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي فعلا. ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. والممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا ولا يطلق عليه اسم كافر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعن من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وإذ نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه الكفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، البخاري رقم البخاري. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض الكتاب ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل. فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموا به وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرجون بعض بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسرى من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوا ما منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوما إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وروى عبد الرزاق قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عطاء عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة الآية 44 قال هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة. إذن هذا الباب والذي يأتيه هو مداره على هذه الجزئية يعني ومرجع القضية وهذه المضمار وهذه القضايا إلى الاعتقاد، يعني مرجع الأمر كله إلى الاعتقاد. واضح؟ هذه كل قضية ترجع إلى الاعتقاد ومبنى الأمر كله على قضية الاعتقاد لا غير. ولهذا عندما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين هذه القضايا بيانا واضحا وتكلم عن الإيمان فذكر الإيمان في حديثين يقرب فيهما المعنى. أما الأول في حديث جبريل وهو قوله ما الإيمان؟ إيش قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. يعني أركان الإيمان الخمس والست. فهذه الأركان الخمس يكفر من لم يؤمن بأي مسألة ما منها. وسمى صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بتسمية أخرى وهو قال الإيمان بضع وستون وفي رواية 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي الحديث الثاني هذا بين فيه الرسول الإيمان الذي يجمع فيه الإيمان مع الإسلام. يعني هذا النص الثاني 70 شعبة بين فيه الإيمان الذي يجتمع مع الإسلام. ولهذا قال أعلاها لا إله إلا الله. وإيش هي لا إله إلا الله؟ ها؟ هي الركن الأول من أركان ماذا؟ الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي الأركان الأخرى ماذا؟ تابعة يعني اللولة لا إله إلا الله الإيمان بالله ثم الإيمان ماذا؟ بالرسل كذا كذا إلى أن يصل إلى ستة بالقدر خيره وشره. إذن هذا أعلى. ثم يأتي أعلى مرتبة بعد ماذا؟ الصلاة وبعد تأتي الزكاة الصوم الحج هذا إلى أن وصل إلى أدنى شيء من الشعب وهو ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. يعني الآن السلف رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم عندما تكلموا عن تعريف الإيمان تكلموا عليه بالتعريف الثاني قالوا هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. يعني ليس الإيمان بالتعريف الأول الذي هو الأركان وإنما عندما عرفوا الإيمان عرفوه بهذه الأمور كاملة. فالآن ترك أي شعبة من شعب الإيمان ليس على السوي ليس على السواء. ترك الشعب ليست متداولة. فهمت الآن؟ ترك الشعب فيه شعبة ترجع إلى الركن فتهدم الإيمان بكله وفيه شعبة ترك واجب وفيه شعبة ترك ماذا؟ مستحب. إذن فتركوا هذا الأمر هذه الشعب ليس على السواء. ولهذا أخطأ من جعل العمل ركن في الإيمان. أخطأ لما هذا الخطأ منين جاء؟ لعدم ضبط هذه التعاريف النبوية. ما الإيمان فذكر الأركان الستة يعني أي ركن من هذه الأركان إذا ضاع ضاع ماذا؟ الإيمان. يبقى الآن قضية الشعب كاين شيء فيها يجب أن يكون. تعرفوا الشيء الذي يجب أن يكون شو؟ هو عمل قلبي اعتقاد ما هو واجب واجب واعتقاد ما هو محرم محرم واعتقاد ما هو مكروه مكروه واعتقاد ما هو مستحب مستحب. وهذا يختلف باختلاف وصول الأحكام إلى الناس. واضح هذا مش واضح؟ يعني الآن قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتم الآن؟ يعني الآن يدخل من قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ماذا؟ إيش؟ إيش؟ فإن لم يستطع؟ يعني إنكار المنكر بالقرض فرض عين، لأن النبي قال ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وهذا يسمى العمل ماذا؟ القلب. هذا ما قلنا، يعني أركان الإيمان يجب أن تكون، ثم كل الأحكام تتغير بحسب وصول الأحكام إلى الناس. معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى ولا ما صلى؟ صلى مع النبي ولا مش مع النبي؟ فعطس أحدهم فقال له ماذا؟ يرحمك الله. معاوية بن حكم السلمي في تلك اللحظة ماذا كان يعتقد؟ شفت الآن اعتقاده في هذه اللحظة جواز الكلام، فتكلم بما يعتقد. ولهذا يقول أهل العلم الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل لا بالواقع ونفس الأمر، لأن الواقع نفس الأمر أن الكلام ماذا؟ مبطل للصلاة، لكن هذا الحكم ما وصل إليه، هذا الحكم الاعتقادي ما وصل إليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الصلاة جاء به إليه، إيش قال؟ الواقع نفس الأمر، إيش هو؟ من تكلم؟ بطل الصلاة، أقوم لله ما قال له إنه حدث في الصلاة شيء، ارتد ماذا؟ يعلمه حتى يعتقد. وهذا الأصل أشار إليه النبي بوضوح لما صلى خمسة، والصحابة صلوا خمسة، تكلم بعضهم مع بعض، قال أحدث شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسة، قال لو زيد في الصلاة لأخبر. يعني يجب أن أخبركم لتعتقدوا حتى لا تبطلوا صلواتكم. يجب أن يصل قبل ماذا؟ العلم الذي يستلزم ماذا؟ الاعتقاد. قالهم لو زيد لأخبرتكم، يعني لا أعمل عمل بدون ماذا؟ إخبار، فتجدون أنا أقوم هذا، لو زيد لأخبرتكم. ثم ثنى رجليه وراء سجد ماذا؟ سجدتين. هذا يدل أن يجب أن يصل الحكم للمكلف قبل العمل، وهذا هنا يجي الاعتقاد. إذن هنا معاذ الحكم السلمي قالوا إنه حدث في الصلاة شيء، ولم يبطل ماذا؟ ولم يبطل صلاته. إذا في دلالة يجب، يعني الآن قلنا أركان الإيمان لا بد، وهو عمل قلبي، لأنها إيمان بالله ملائكة الرسول كلها علمية علمية، ثم يضاف جميع الواجبات التي وصلت إليك تعتقد ما وجوبها. ومن هنا يأتي التعامل ما قاله الشيخ محمد بن الشنقيطي وما قاله ابن قيم الجوزية، يعني بعد هذه المعرفة والاعتقاد إذا قمت بشيء خلاف ما أنت تعتقد، فإذا كان ترك للصلاة فهو كفر دون كفر، لأنك اعتقدت ماذا؟ وجوبها، ثم قصرت في الإتيان بها. من جزئية وين راهي الآن؟ هذه الآن تدخل الواجبات هنا والتعامل بعد اعتقادك تحريم الشيء ثم ترتكبه، أنت ايش معنى هذا؟ أنت عاصي. إن لو نأخذ على ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يصبح أي إنسان شارك لحكم الله بماذا؟ ولو حكمنا هذا النص هذا تعلمني واحد ونروح لبعيد، مبتدئ كامل في العلم الإسلامي، أهل العلم يشدونهم بماذا؟ بالإسلام، مكفرون، لأنهم يتبعون ماذا؟ سادتهم وأمراءهم فيما يقولون، لكن هذا في الاتباع راجع إلى ماذا؟ راجع إلى اعتقادهم أنه من الشرعي، لكنه يتعارض مع ماذا؟ مع كلامنا. يوم يعتقد أن هذا يقال كلام الله ويمضي، يدخل بعد ذلك في هذا الأمر بشكل يكفر. إذا هذا حتى تتبين الأمور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى قضية الإيمان، وهذا القضاء يكون راجعة إلى هذا. ولهذا تجد دائما وأبدا الإشكالية لما يجي بعض أهل العلم يتكلمون على قضية الإيمان. لهذا نذكر واحد في يوم من الأيام جاني في هذه القضية، لأن الإيمان والعمل والإيمان والعمل، قلت أولى الناس ببيان الإيمان والعمل كله فذكر للإيمان ستة أركان. لو كان العمل ماذا؟ ركن لكان أولى الناس بذكره من هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء النبي جاء في موطن ذكر أركان الإيمان ست. لو كان العمل ركن كان الأمر هذا بيناه بوضوح فيما سبق. تذكرون لنا مضينا به قبل، لكن لما جاء موطن موطن هذا صالح الشيخ إيش قال؟ أن العمل ماله وبخلاف ماله نصوص نص النبي. جبريل جاء يعلم النبي ويقر عجبت يسأل ما ويصدق. إذا هذا الأمر هذا الجزئية بهذه الصورة هذه يعني قال عجبت يسأل والنبي يبينه وجبريل يقره لأنه جاء من عند الله. لو كان العمل ركن كان أول الناس يبينهما. فشوفوا الآن جاء للأركان ذكرها ثم جاء للإيمان بتسميته الواسعة التي يدخل فيها الإسلام وقال بدع وسبعون مارش شعبة. فذكر الركن الأول وهو لا إله إلا الله وركن أول ملك الإيمان، ثم ذكر آخر شيء شعبة من شعب الإيمان ألا وهو إماطة الإذاع عن الطريق. إذا هذا مما يدل أن أهل السنة والجماعة عندما أرادوا أن يعرفوا الإيمان اللي يجمع بين الإيمان والإسلام قالوا اعتقاد هذا. وأما أركان الإيمان فهي الستة فقط لا يزاد على ذلك. وقلنا يضاف وجوب اعتقاد كل الأحكام الشرعية اللي هي واجبات أوجبها الله علينا وكل المحرمات التي نهانا الله عنها وكذلك المكروهات وكذلك المستحبات التي يصل إلى تطهير الإنسان. هذه يجب أن يعتقدها. لماذا؟ لأنه بعد ذلك بعد الاعتقاد إذا عمل بخلاف اعتقاده فهو ماذا؟ فسيظل عاصم مسلم فقط وهو في حيز الإسلام لا يخرج عن ذلك. ولهذا الصحابي شرب الخمر ولا ما شرب الخمر؟ والمهم حمار الصحابي حمار شرب جو جلده شرب جو جلده شرب جو جلده قال ابن الوليد المعنى ماذا قال؟ لعن الله لعن الله يقتدي ويجب أن يجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ لا كان شيطان إنه يحب الله والرسول. الله أنت سألك عجمع الله أنت سألك عن أحد. قال له إنه يحب الله يعني هذا الذنب اللي فيه لا يجب أنه يحب الله والرسول. يذنب الأرض شوف المولى عز وجل رحمة الله يذنب العبد فبينه وبين مولاه الدم ماذا؟ ما بنذكر في يوم من الأيام وأنا خارج من المسجد من الصيف 74 على ما أظن المقصود في الذاكرة يعني فيكم الموجود فيكم الميت يعني غريت قدام المسجد يجيني واحد كافر وكافر أنا أعطيه مع الكريتيان كل اللي في فرنسا يجيبوا يجيني كلام مشكلة يقول لك كاتينينا ها بوسيل أنت جيت فين بوسيل قلت له بالي الهيئة قلت له قلت له شكون البشر اللي يديروا مثل هذاك العبد عندنا احنا راهو في صلة مباشرة معنا لا نحتاج إلى مال وأنتم تحتاجوا إلى مال إلى واصل. بعد سألتني سؤالين تمنيت الأرض تتشق من السبلع لكن ما عندنا ندير مجاوبة قلت لي أنا قريت في الكتب بتاعكم أن إذا أذن المؤذن الناس الكل في المسجد وأنا أرى السوق مزيد مليانة وجماعة المسجد قريب جاء تقول قوم شيفو إياد إياد كاتو ديك بروتيستو براتيكو إنو براتيكو شيكيكيك تقول لي لكن عادت الجواب هذا غير هذا قول لي لا قول لي راكي ما عندكم كيما هذا بين فرديكم كاين نمبر ديكم قال لي كذلك ليش انتم ليش انتم في كاتاكم اكثر غير كل شيء مغلوط وش راح تقول هالحاجه ايه على مذهب الحاج مراك الوردة شنو خفي لا مغفر له ورحمها مش يتشمها الناس كلها كي تشمها الناس يقول جعفر تلبس فقلت لها أنا لذلك في الوقت قلت لها بلغتها الفرنسية ولو أنني لا أحسن دراسية كثيرة فأنا لم تشتين قلت لها si vous avez une pierre précieuse لو عندك حجرة ثمينة ونقطع قحدان زن كفر الغار وبرية تظهري هذه كل الناس قلت لي لا صار كفر الغار قلت احنا لا فمشينون قال لي oui précieuse كلها يا قلت لها احنا عندنا المرأة تاعنا راهي أكبر تماما على الحجرة الثمينة تاعك انتي الحجرة وحبي فيها واحنا راهي المرأة عندنا في عياتنا اكبر ثمينة اكبر من الحجرة الزجوة هذا. فهذا حبيت نقول في هذا المضمار نتاع الامر نتاع الايمان نتاع الاشياء هذه هو هذا اللي لازم يضبط هي النصوص النبوية توجد لان هذا الكلمة اركان شعب اركان فيها وواجبات وغير ذلك وهذا تسمية اهل السنة والجماعة. إذا فقد يطلق الإسلام الإيمان ويراد به الإيمان مع الإسلام وجميع الأعمال كلها ويطلق يراد به الأركان. الآن اللي هو واجب في الشعب هو اعتقاد ماذا؟ ما وصل إليك من أحكام من واجبات هذا فرض عين يجب أن تعتقده. فإذا ارتكبت شيء هنا نرجع للنص قلت لها هلك عزنا للعبد هو رب. قلت لها معنا مع الله. فإذا أذنب كما قال المولى عز وجل في هذه اللحظة أن يذنب إيش حكمه مع علمه أن يجب عليها أن يفعل ذلك الفعل أو لا. فيقول أي ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ارجع ارجع إلى مولاك. فيقول المولى عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فقد غفرت له. هذا حتى الأمور تضوح في هذا الباب والباب اللي جاي. والله أسأل أن يوفق الجميع والله سبحانه وتعالى أسأل الله.